نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، نحييكم ونرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، حيث يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بالأحبة من مستمعي الإذاعة، بارك الله فيهم ووفقهم لكل خير. اللهم آمين وعلى بركة الله. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يا معالي الشيخ يقول: هل الأمور المندرجة تحت العرف والعادات والتقاليد تعتبر من الدين فيأثم من خالفها؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد قال الله عز وجل آمرا بالأخذ بالعرف ومرغبا في أن يلتزم الإنسان به، قال جل وعلا في كتابه العزيز: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والمراد بالعرف ما يتعارف الناس على حسنه، ومن ثم فما تعارف الناس على حسنه فينبغي بالإنسان أن يلتزمه وأن يسير عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم إمعة، إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساء أساء، ولكن وطدوا أنفسكم، فإذا أحسن الناس فأحسنوا وإذا أساءوا فتجنبوا إساءتهم. وقد جاءت النصوص بجعل المعروف والعرف طريقة تضبط بها عدد من الأحكام، فمن ذلك مثلا مقدار النفقات التي تجب على الآباء تجاه أبنائهم، فإنها تضبط بالعرف. ومن ذلك أيضا ما يتعلق بطريقة التعامل مع الآخرين، كالتعامل مع الوالدين والتعامل مع الجيران، فإنه يطالب الإنسان بأن تكون تلك التعاملات على وفق ما يتعارف الناس على حسنه، ما لم يكن مخالفا لشرع الله جل وعلا. ومن هنا قال جل وعلا في مواطن من كتابه آمرا بالمعروف والسير عليه، قال تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، قال جل وعلا: إذا تراضوا بينهم بالمعروف، يعني بما يتعارف الناس على حسنه. وقال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني بما يتعارف الناس على تقديمه في النفقات. وقال تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. وقال تعالى: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وقال: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ومن هنا نعلم بأن ما أمر الله به إذا لم يوجد له ضابط في الشرع ولا في اللغة فإنه يرجع فيه إلى ما تعارف الناس عليه. ومن هنا فإن ما تعارف الناس على حسنه يحسن بالإنسان أن يلتزمه وأن يسير على طريقته، وأما ما تعارف الناس عليه مما هو مخالف للشرع أو قاطع لمصالح الخلق فإنه لا يحسن بالإنسان أن يسير عليه أو أن يقتدي به، فالمعول عليه في هذا الباب أن ما تعرف الناس على حسنه وكان موافقا للشرع غير مخالف له فإنه يحسن بالإنسان أن يلتزم وأن يسير عليه، وأما ما كان مخالفا للشرع أو كان غير محقق للمصلحة فإنه لا يلزم الإتيان به ولو كان الناس قد تعارفوا على الإتيان به. نعم بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة حفظكم الله يقول: ما الفرق بين الخلع والطلاق، وهل الخلع طلاق؟ المراد بالخلع أن تطلب المرأة من الزوج فراقها بعوض، أو تطلب من القاضي أن يفرق بينها وبين زوجها بعوض، سواء كانت هي الطالبة أو كان الطالب أحدا من قبلها. فهذا الخلع هو نوع من أنواع الفرقة التي تكون بين الزوجين، بينما الطلاق لفظ يأتي من قبل الزوج للفرقة بين الزوجين، وقد جاءت النصوص بترتيب الفرقة على الطلاق وبينت أن كل واحد من الزوجين يفارق الآخر بالطلقة الثالثة أو بمضي مدة العدة بعد الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية. ومن هذا المنطلق يفرق بين الخلع والطلاق بعدد من الفروق. الفرق الأول أن الطلاق يكون بلفظ الزوج، أما الخلع فقد يكون بتراض بين الزوج والزوجة أو يكون بحكم القاضي. والأمر الثاني أن الطلاق لا يلزم أن يكون فيه عوض، بينما الخلع يكون فيه عوض. والفرق الثالث أن الطلاق له عدد معين لا يتجاوز به العدد الوارد في الشرع، وهو 3 طلقات، بخلاف الخلع لم يحسب ما يتعلق بالخلع، وإنما جعل الطلاق 2 في أول الأمر، ثم بعد ذلك ذكر الخلع، ثم ذكر الطلقة الثالثة في قوله تعالى: الطلاق 2، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فهذا ما يتعلق بالخلع. ثم قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فذكر الطلقة الثالثة ولم يحسب ما بين هذه الطلقات من ذكر الخلع. نعم بارك الله فيكم. هذا يقول: أنا مؤذن وفي صلاة الفجر أحيانا أنسى قول الصلاة خير من النوم. يجب على الإنسان حينما يؤذن أن يذكر في أذانه هذه اللفظة: الصلاة خير من النوم. وعلى الإنسان أن يبذل الأسباب التي تجعله يقول هذه اللفظة، فإذا لم يقل بهذه اللفظة فإنه يستدركها متى تذكرها، حتى يكون هذا من أسباب صحة أذانه ليستكمل الأذان المشروع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بلالا أن يجعل هذه اللفظة: الصلاة خير من النوم، في أذانه، وبالتالي يجب على الإنسان أن يقول هذه اللفظة: الصلاة خير من النوم، في أذان الفجر، يرددها 2 حتى يكون بذلك ممتثلا لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. سؤاله الآخر يقول: هل الاستنشاق في الوضوء واجب؟ أنا لا أستطيع الاستنشاق لظروفي الصحية. الأظهر من قولي أهل العلم وجوب الاستنشاق، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فليستنثر، والاستنثار لا يكون إلا بعد استنشاق، ولذلك فإن الاستنشاق من واجبات الوضوء التي لا يتم الوضوء إلا بها. نعم بارك الله فيكم. من الأسئلة التي وصلت إلى برنامج نور على الدرب، هذا يقول: هل من السنة الصيام في السفر إذا كان الصيام نافلة ومدة السفر أكثر من 10 أيام؟ الصيام في السفر يتفاوت الناس فيه على مرحلتين، فمنهم من لا يؤثر عليه الصوم ولا يضعف قوته ويبقى الإنسان على قدرته على إنجاز أموره، فالأظهر أنه لا حرج عليه في الصيام، والصيام مرغب فيه بالنسبة له. والثاني من يضعفه الصوم ويعجزه عن القيام بأمور سفره، فمثل هذا يقال له: الأفضل لك أن تفطر. ويدل على هذه المعاني ما ورد في حديث عمرو بن حمزة الأسلمي، قال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصوم في السفر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صام في أسفاره وأفطر، فدل هذا على التفصيل السابق، بحيث من كان قادرا على الصوم ولا يعجزه الصوم ولا يرتب الصوم عليه عجزا عن القيام بأمور سفره، فإن الصوم مستحب له، بخلاف من يعجزه الصوم في السفر عن القيام بأموره، فهذا يقال له: الفطر أفضل لك. نعم بارك الله فيكم. ما حكم القسم بآيات الله والقرآن؟ بالنسبة للقسم بآيات الله، نقول: لا يجوز القسم بها على الصحيح، وذلك لأن الآيات على نوعين: الآيات الشرعية القرآنية، وهي من صفات الله تعالى لا حرج في القسم بها، وهناك آيات كونية، كما قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وهذه الآيات الكونية لا يجوز الحلف بها، وإذا تردد اللفظ بين احتمالين أحدهما جائز والآخر ممنوع منه، فإنه يحكم بالمنع منه، ولذلك لا يجوز القسم بآيات الله. وأما بالنسبة للقسم بالقرآن فإنه جائز ولا حرج فيه، فإن القرآن كلام الله تعالى، صفة من صفاته، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومن ثم فلا حرج من القسم بالقرآن العظيم. نعم بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز قراءة القرآن على غير وضوء؟ قراءة القرآن إن كانت بدون مس للمصحف فيجوز للإنسان غير الجنب أن يقرأ القرآن ولو كان على غير وضوء، فالوضوء لم يرد اشتراطه في الشرع لقراءة القرآن. وأما إذا كان المراد القراءة الحاضرة التي يمسك الإنسان فيها بالمصحف، فحينئذ نقول بأنه لا يجوز له أن يمس المصحف، كما هو مذهب الأئمة الأربعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا كان فيه: وألا يمس المصحف إلا طاهر. نعم بارك الله فيكم. يقول: ما حكم قول: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف به؟ جاءت النصوص بالترغيب في الدعاء والحث عليه، قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن ثم فإن العبد يطلب من ربه حوائجه، وأمر القدر أمر خفي لا يطلع الإنسان عليه ولا يعلم ما هو الذي أجراه الله في قدره. وبالتالي فإن أمر القدر إلى الله تعالى، ومن هذا المنطلق فالعبد يسأل الله أن يرتب أموره وأن يقدر له الخير وأن يجعل عاقبته في الأمور على خير ما يكون. ومن هنا فإنه لا يدعو الله جل وعلا. ومن هذا الأمر نعلم أن الدعاء من أسباب رد القدر المعلق، فإن القدر يكون معلقا وقد يكون مبتوتا، فإذا كان القدر معلقا فإن الله جل وعلا يعلق القدر بأسباب. وبالتالي فإن العبد عندما يسأل الله أن يرد القدر المعلق بأسبابه يكون ذلك من الأمور الجائزة التي لا حرج فيها. ومن هنا فإنه لا يحسن بالإنسان أن يدعو الله بمثل هذا اللفظ، فإن القدر قد يرد بالدعاء. قد روى الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها. فدل هذا على أن الدعاء مما يرد به القدر المعلق. نعم، بارك الله فيكم. هل تجب الزكاة على الخادمة التي تجمع عندها المال لمدة سنتين قبل عودتها إلى بلدها؟ إن كان هذا المال قد بلغ النصاب وجب عليها زكاته، وقد قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقد جاءت النصوص بإيجاب الزكاة، قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن ملك مقدار النصاب وجبت عليه الزكاة. ومقدار النصاب من الأموال النقدية ما يوازي 200 درهم من الفضة بمقدار قيمة حوالي 590 غراما من الفضة. نعم، بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال: جمعت الظهر مع العصر بسبب عدم توفر الماء للاغتسال وكنت على جنابة، فهل عملي صحيح؟ الأصل أن يؤدي الإنسان صلواته في أوقاتها، كما قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا يجوز للإنسان أن يجمع بين الصلاتين إلا لسبب يشرع الجمع من أجله، ومن ذلك الأسفار والأمراض والأمطار وترتب الحرج على الإنسان، فهذا هو الأصل. ولا يجوز للإنسان أن يجمع بين صلاتين بدون وجود عذر يجيز له الجمع بين الصلاتين. أسأل الله جل وعلا لك التوفيق، وأشكرك على حسن ترتيب الأسئلة، كما أسأل الله جل وعلا لفريق العمل التوفيق لكل خير، بارك الله فيهم. وأسأل الله جل وعلا للمتصلين والسائلين وجميع المستمعين توفيقا لما يسعدهم في الدنيا والآخرة، كما أسأل الله جل وعلا لعموم المسلمين أن يجمع الله كلمتهم وأن ينصرهم على أعدائهم. وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.